الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الجلسة المكروهة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن بحر. قال ابن بحر القطان، قال أبو حاتم ثقة، قال أحمد لا بأس به. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي، عيسى بن يونس من الثقات، قال ابو زرعه كان حافظا، قال ابو حاتم ثقه، وهذا توثيق عالي. نعم. قال: حدثنا ابن جريج المكي، لكن في عيسى ايضا. قال احمد بن حنبل ان قتاده الحراني كان يتكلم في وكيع عيسى بن يونس بن مبارك، فقال: من كذب اهل الصدق فهو الكذاب. ابن جريج عالم مكه، من الثقه بمكان. نعم. عن إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم بن ميسرة، قال أبو حاتم صالح، قال أحمد بن حنبل ثقة. قال: عن عمرو بن الشريد، وهو من الثقات، الثقة من صالح وغيره. قال: عن أبيه الشريد بن سويد. عن أبيه الشريد ابن سويد، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. أنت نايم ولا إيش؟ صحيح. رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. سيد المصرهد الثقة السبت الأمين من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: عن عوف. عوف هنا وعوف بن ابي جميله، قال ابو حاتم صدوق صالح، قال احمد ثقه صالح الحديث، وكان ابو داود يقول كان يتشيع، لكن البدعه لا تسقط صح الراوي. قال: حدثني ابو المنهال. ابو المنهال سيار بن سلامه، قال ابو حاتم صالح الحديث صدوق، قال نسائي ثقه. قال: عن ابي برزه الصحابي الجليل. ما ادري مالك اليوم. نعم. عشان لا ايوه لم تاكل، اخروا الفطار لذلك انت استموت. هي المشكله ان انت اصلا خلاص وفي حلقه، فعشان كده. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يجلس متربعا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات، رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري قال أبو حاتم صدوق، كان رجلا صالحا، ووثقه النسائي أيضا. قال: حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة سبت الأمين، رواه الجماعة. قال: عن سماك بن حرب. سماك بن حرب حسن الحديث، رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة، يضطرب جدا في عكرمة، وقد يحسن حديثه في غيره. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قال المصنف رحمه الله: هنا يقول سلام في الجلسة المكروهة، هذه أيضا إن دلت على سعة الشريعة التي لم تترك شيئا بحال إلا أتت عليه، لم تترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، حتى مسائل هيئات الجلوس، حتى هيئات الجلوس لم يترك الشرع ذلك وأتى به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على الشريد بن سويد وهو يجلس على يده، يعني كان قد جلس ووضع يده اليسرى خلف ظهره، فوضع اليد اليسرى خلف الظهر، هذه من قاعدة المغضوب عليه، خلف ظهري واتكأ، قال: واتكأت على آلية يدي، هكذا يعني بكلية اليد وضعها هكذا تحت خلف الظهر، وهذه هي الصورة التي ينهى عنها، غيرها لا ينهى عنها. يعني لو هو يعني استند على على على كوعه او على مرفقه مثلا او على يده على اليسار جانب اليسار بعض الشيء، فلا تكون هذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون على الصورة التي قال بها الشريد رضي الله عنه وارضاه بأنه اتكى على إرية يدي وجعلها خلف ظهره. قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، يعني قاعدة هنا اسم هيئة، قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. قول المغضوب عليهم العلماء، بعض العلماء يقولون بأن هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها أهل الكتاب فقط، لا يقصد بها اليهود فقط، بل هي عامة في كل الكفار، وأنها كانت من جلسات كل الكفار. قال بعض العلماء في ذلك لأنها تعم الكفار والمنافقين وأيضا المتكبرين، كانوا يجلسون كهذه الجلسة. فالحق بأن المغضوب عليهم ما أتى الكتاب إلا ببيان أنهم أهل الكتاب، قد قال الله جل في علاه في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. فإذا ليس لنا أن نحول هذا الباب على التعميم، وقال قاعدة المغضوب عليهم، قد نقول قاعدة المغضوب عليهم يعني أهل الكتاب جميعا، فهم قد غضب الله عليهم لأنهم قد نسبوا لله الولد، أما اليهود فنسبوا عزيرا، وأما النصارى فقد نسبوا عيسى عليهم السلام، فلذلك هم مغضوب عليهم، غضب الله عليهم ولعنهم الله في الأولين وفي الآخرين. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإن الله جل في علاه على لسان عيسى قال عيسى وقال عيسى مريم يا بني وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيبقى الصحيح في ذلك أن هذه كانت من هيئات الجلوس عند أهل الكتاب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقعد قاعدة المغضوب عليهم في رواية أهل النار، وهم والحق بأن المغضوب عليهم أيضا هم أهل النار لحديث الشفاعة الطويل، لأنه ينادى عليهم يقال من كان يعبد أحدا فليتبعه، من كانوا يعبدون الذين كانوا يعبدون الشمس يعني يتسقطون خلفها، القمر يتسقطون خلفه، ويقال لأهل الكتاب يعني من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عزيرا، فيمثل لهم جني بصورة عزير فيتسقطون خلفه في النار، ويمثل الآخرين يقولون ننتظر ربنا عيسى، ويقول الله تعالى في الحالتين كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وتسقطون خلفه، فتكون القاعدة أيضا قاعدة أهل النار، لأن جاءت روايات أخرى أنها تثبت أن هذه الجلسة هي جلسة أهل النار أو قاعدة أهل النار. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أتقعد قاعدة المغضوب عليهم، وهذا فيه فوائد أيضا. المسألة الثانية في هذا الباب بأن النهي قد يكون صريحا صريحا وقد يكون لازما، لما يقول أنك أتقعد قاعدة المغضوب عليهم فيها دلالة واضحة جدا في المسألة الثانية. ما هي؟ ما المسألة الثانية؟ ما الذي يمكن أن تكون مسألة تكون ثانية في هذا الباب؟ المضرة كيف؟ مخالفة؟ نعم نعم نعم، هو هنا أبو الوليد أتى بها وسكينة أتت بها، ما أدري هل فيك قبل ذلك كان في إجابات أم لا، لكن هو الصحيح هنا المسألة الثانية أنها التشبه، والإنكار هنا إنكار بالتشبه، قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، فهذا التشبه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل مخالفة صراط أهل الجحيم، الأصل مخالفة التشبه بأهل الجحيم، فهذا هذا أصل في هذا الباب. قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، ففيها دلالة على حرمة التشبه، ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لا مقرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن إنكارا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أما في الباب الثاني فكان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها عن العشاء. تفضل. بالنسبة للجلسة لو خلف وجلس نفس الجلسة ولكن على يده اليمنى، لا ليست بقاعدة أهل النار. طب لو خلف وكانت اليسرى وأرضت معها اليمنى، وهنا ليست هذه الجلسة، لكن في رواية في رواية الصالحين أتى بها من سنة النسائي على أنها بالاثنين، وصحيح أن الروايات التي جاءت على يد اليسرى فقط. طب آخر حاجة، لو خلف بدل نايل ضمة يده هكذا، لا لا هذه مشابهة له، لكن لو كان جلس هكذا أو مال هكذا ليس من قاعدة أهل الموضوع. قل ما هو ديال اليسرى هكذا وبيتكي على اليمنى، كيف؟ لا يتكي على كلية اليسرى، صح؟ على اليسرى ليس اليوم. هذا الذي يفهم الحديث. نعم، بل هو نص الحديث في الشرح قال ان هو يعني ابقى اليسرى خلفه واتكى على اية اليمنى، والصحيح ان السياق كله على اليسرى والحديث الاخر جاء على اليسرى. قال ينهى، كان سلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. هذه صلاه العشاء، طبعا صلاه العشاء من افضل الصلوات الليليه، وصلاه العشاء من الصلوات الخمس. ان سلم نهى عن السمر قبلها، ونهى عن نهى عن النوم قبلها، اسف، ونهى عن السمر بعدها. ولذلك قال باب النهي عن السمر بعد العشاء، نهى عن السمر عن النوم قبلها، وهذا نهي كما قال علماء هنا لعلة، وخوف فوات الجماعه، خوف فوات الجماعة. لذلك قالوا بأنه لو استأجر رجلا يوقظه على صلاة العشاء صح له، صح له النوم، يعني لا يحرم عليه. أما إذا غلب أذن أظني أنه لو نام لا يقوم لا للعشاء ولا للفجر، فهذا لا يجوز له النوم قبلها بحال من الأحوال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لو نام في المسجد وهناك من يوقظ فينا، هناك من ينام في المسجد ولو كانت الزلازل حتى ما يقوم. هذه الحكم له. قال له، قال الدكتور، قال له ما هذا، هذا ما في مسلم، هذا ما بيصلي، مع ان الصوت كان جهوري وما استيقظ. فهو الحاصل ان نقول انه لو وكل احدا ان يوقظه صح له النوم قبلها. وايضا بعض العلماء يقولون هناك عله اخرى في النهي عن النوم قبل صلاه العشاء، لان هذا الوقت وقت قيام الليل، هذا الوقت بدخول بسقوط حاجب الشمس يدخل الليل، واذا دخل الليل ففيها صلاه الليل، فهذا الوقت وقت صلاة الليل. فقالوا النوم قبل صلاة العشاء يضيع منه صلاة الليل، النوم قبل صلاة العشاء يضيع منه صلاة الليل، وأيضا يضيع وفوت عليه صلاة الجماعة. وإحنا قلنا بأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الغرض يعني المقصود، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء، هذه من الآداب المهمة جدا. ولا يقال بأن النهي هنا نهي للهيئات أو للآداب، يعني لا يقال بأن النهي هنا نهي للأداب أو للهيئات فيصح النوم أو النوم على الكراهة، النوم على التحريم، لأنه الخوف هنا خوف من فوات صلاة العشاء. قد يقال بالكراهة للظن فقط، لأنه ليس مستقرا أن تضيع عليه صلاة العشاء، لذلك الجماهير قالوا بالكراهة، كراهة النوم قبلها. قالوا الحديث بعدها، والحديث بعدها، لأن الحديث بعدها قد يفوت عليه فضيلة قيام الليل، أو يفوت عليه الأعظم من ذلك هو صلاة الفجر. والحق بأن السمر بعد العشاء مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر بعد العشاء يتباحثان في أمور الأمة بأسرها. فلذلك العلماء قالوا انشغل بعد العشاء في السمر بالعلم أو بالحديث أو بالقرآن أو بمنافع الأمة أو بقضاء الحاجات صح له ذلك. إن كان فيكون هذا مخصوص من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. وكأننا نقول بأن النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. لكن كيف يكون من العام الذي يراد به الخصوص الصمر فيما لا ينفع؟ يعني إيش الإجابة الصحيحة بس أوضحها؟ بما لا ينفع. النهي مخصوص بما لا ينفع، النهي مخصوص بما لا ينفع. لو كان هناك ما ينفع صح ذلك. أو شوف هنا أيضا سين هنا الآن عملت مجموعة، سعيد أتى بها وسكين أتت بها، نعم جزيت من جنة، هذا صحيح، بأن النهي ليس عاما، النهي أصالة على ما لا منفعة فيه، يعني يجوز قضاء الحاجات بعد العشاء، نعم، وأيضا جهاد أتى بها، النهي على وايضا ابو الوليد يعني اتى بما هو شبي، ان كان في قضاء الحاجات، ان كان في طلب العلم، ان كان في مراجعه الحديث، ان كان في صلاه صح ذلك، او منافع الامه صح له ذلك. طيب الباب الاخير، وهو ان السلام كان اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني بيضاء نقيه. هذا الحديث قد يستحسن، الحديث ايضا فيه ابو داود الحفري، صحيح ولا لا؟ فالحديث وان كان فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وفيه سماك ايضا عن جابر، سماك فيه كلام. فحتى لو قلنا بتحسين الحديث على محسنه ابو داود وغيره، فانه يكون دليلا لمن قال بحديث من صلى الفجر في جماعه ثم جلس جلس حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحق بأن هذا يعني الحديث منكر، هذا الحديث منكر لم يصح، وهذا حديث أيضا فيه ضعف، هذا حديث فيه ضعف. وإلا فكان الإنسان يصلي وكان يستدير ويمشي. قال كان الإنسان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، يعني كأنه جلس وأراد أن يبين أن من أداب الجلسات جلسة التربع، هذه هيئة التربع ليس فيها ثم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك روايات أنه كان يجلس وكانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلمون ويتسامرون ويتحدثون عما كان في الجاهلية. فيقول أحدهم كان يصنع صنما من عجوة يتعبد له في أول النهار، فإذا جاء أكل وآخر ويضحكون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم حتى تبدو نواجذه بأبي هو وأمي. فهذه أيضا من هيئات الجلوس المشروعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس متربعا، وللمرء أن يجلس كيفما استطاع، لكن لا يمد رجله أمام الأفاضل إلا من علة، لا يمد رجله أمام الأفاضل إلا من علة. الفوائد المستنبطة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الدليل عند المسألة هتأخذ قاعد المغضوب عليهم، الوسائل لا أحكام المقاصد، فلما كان النوم قبل العشاء يفوتها نهى عن ذلك، وكذلك الحديث بعدها. فضل جلوس المصلي مكانه للذكر والتسبيح، حرم التشبه بالكافرين، هذا الأصل.